عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. Od Enesa radi Allahu anhu prenosi se da je rekao: čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao: Allah svemogući kaže: o sine Ademov, dok se pozivaš na mene i tražiš oprost od mene, oprostit ću ti što si učinio i neću se na to obazirati. O sine Ademov, bili tvoji grijesi do oblaka na nebu, i ako tražiš oprost od mene, oprostit ću ti. O sine Ademov, ako dođeš do mene sa grijesima skoro velikim kao zemlja, a zatim mi se obratiš ne pripisujući mi druga, oprostit ću ti isto tako veliko. Ovaj hadis bilježi Tirmizi, koji kaže: ovo je Hasanun Sahihun hadis.